جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. فالله وقلتم وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل يقول هل طلب الدعاء من الغير من الحي القادر المستطيع ينقص من تحقيق التوحيد أو ينافي تحقيق التوحيد كونه يطلب من غيره أو يسأل غيره أن يدعو له؟ هذا فيما أظن، ولست قدوة ولست من العلماء أو من أهل الاجتهاد، أنه قريب من الاسترقاء، قريب من الاسترقاء. ما دام طلبت منه معناه أن في قلبك شيء من التذلل له، حيث طلبت منه أن يدعو لك. لكن لو اقتصرت على أن تدعو الله أنت بنفسك لكان أكمل وأفضل، لأن الله عز وجل قال للجميع ادعوني أستجب له، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فكونك تدعو أنت أفضل من أن تقول يا فلان ادعو الله لي، لكن ليس محرم. يقول السائل ما هو معنى تحقيق التوحيد؟ وهل الذي عنده بعض المعاصي لكنه موحد هل هو محقق للتوحيد؟ كلما عمل معصية أو حدث عنده بدعة أو خرافة من الخرافات تقدح بتوحيده وإيمانه، لأن كمال التوحيد يدل على كمال الإيمان، أو كمال الإيمان يدل على كمال التوحيد، والمعصية تقدح بالإيمان، وإذا نقص الإيمان نقص التوحيد بقدره. فالمعاصي أو ارتكاب شيء من البدع والعمل بها تقدح بإيمانك، وإذا صار في إيمانك نقص فبقدره ينقص عندك تحقيق التوحيد. يقول السائل ما معنى قول النبي استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من الحور بعد الكور؟ هذا والله أعلم أن المقصود أنها الانحراف والانتكاس بعد الاستقامة، ولذلك قال الله عز وجل فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، وقال عليه الصلاة والسلام للرجل قل آمنت بالله ثم استقم، وأثنى الله على الذين قالوا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، وفي الآية الأخرى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول السائل هل فعل ابن عمر رضي الله عنهما في أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة له حكم الرفع؟ هذا والله أعلم أن له حكم الرفع، لأن الصحابة شاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام عند التكبيرات يرفع يديه، فلعلهم قاسوها على التكبير في الصلاة فيكون حكمها حكم الرفع، وهذا مستحب وليس بواجب. يقول السائل ما هي صلاة الأوابين وهل لها وقت محدد؟ صلاة الأوابين هي صلاة الضحى إذا اشتدت حرارة الشمس، وقبل قيام الشمس التي بعدها تجب صلاة الظهر. وفي الحديث حين ترمض الفيصال، يعني إذا اشتدت الرمضة وهي حرارة الشمس على الأرض، فالفصال وهي صغار الإبل لأن أخفافها تكون خفيفة ولم تقوى تحس بحرارة الرمضة حرارة الأرض، فعند ذلك يسمى يقال لذلك الوقت رمضة الفصال. فالمهم أن صلاة الضحى إذا ارتفعت الشمس واشتدت حرارتها يكون أفضل من أول النهار. والأوابين جمع أواب وهو كثير الإنابة والاستغفار والتوبة إلى الله. ومن الناس ما يقول أوابين بين العشاء والمغرب، لكن والله أعلم أن هذا مرجوح والأصح الأول، والعلم عند الله. يقول السؤال: ما هي الأسباب التي تعالج الرياء؟ هناك ضابط في كون هذا العمل رياء أو ليس برياء؟ ما هي إيش الأسباب التي تعالج الرياء؟ تعالج نعم الرياء. أولا عليك أن لا يكون للشيطان عليك سبيل ومدخل في إعجابك بعملك أو إعجاب الناس بك، أو يكون في نفسك شيئا من الرغبة بأن يعلم الناس بعملك، أو تظهر ذلك شيئا من أجلهم. فإذا سلمت من هذا وعملت لله ولم تبالي بأحد، فأنت إن شاء الله تسلم من الرياء. أما إذا كان في نفسك رغبة ومحبة أن الناس يعلمون بعملك ويطلعون عليه، فهذا قد يكون من أسباب الرياء. والرياء شرك خفي أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات السوداء، يقع به الإنسان من حيث لا يشعر. ومن علامة المرائي أنه إذا سمع أو علم أن أحدا يمدحه ويثني عليه زاد في العمل. نسأل الله السلامة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.